واستحق تزكيات وثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. وهذا هو لقاؤنا 25 من لقاءات سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. ونحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع أحد الستة الذين آلت إليهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الأربعة الذين جمعوا القرآن الكريم كله على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن الليلة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه على موعد مع شيخ الفرضيين، مع أحد كتاب الوحي، مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لفهم سيرته العطرة واستيعابها ولاتباع منهجه وطريقته حتى نكون من المقتدين المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الفضلاء، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من قبيلة بني النجار، فهو نجاري أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فهو إذن من أفضل الناس نسبا عند العرب. وقد زكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القبيلة فقال صلوات الله وسلامه عليه: خير دور الأنصار بنو النجار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. دور الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميعا خير، ولكن أفضل دور الأنصار، أفضل قبائل وعشائر الأنصار هي قبيلة بني النجار، وقبيلة بني النجار هي قبيلة أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. فأخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني النجار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. من قبيلة بني النجار خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة. أقول وأكرر، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة، وشاء الله تبارك وتعالى أن ينشأ زيد بن ثابت يتيما، فقد توفي والده وزيد بن ثابت في 16 من عمره، أي توفي والده قبل الهجرة النبوية 5 سنين، توفي في واقعة أو حادثة بعاث، وهي حادثة حصلت فيها مقتلة كبيرة حين تقاتل الأوس والخزرج قبل أن يسلم لله رب العالمين ويتبع رسوله الأمين محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في المدينة هناك قبيلتان عربيتان شهيرتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. قبل أن يسلم الأوس والخزرج حصلت بينهما مقتلة كبيرة تعرف بواقعة أو حادثة بعاث، قتل فيها الكثير من رؤوس وزعماء وكبراء القبيلتين. من جملة القتلى ثابت والد زيد بن ثابت رضي الله عن زيد وأرضاه. فنشأ زيد بن ثابت رضي الله عنه يتيما. ولكننا نأخذ درسا كبيرا أيها الكرام، وهو أن اليتم الحقيقي ليس يتم الأم والأبي، إنما هو يتم العلم والأدب، كما قال القائل: ليس اليتيم يتيم الأم والأبي، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وقال آخر: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا اليتم اليتم الحقيقي يتم التربية الرشيدة السديدة، حينما لا يتربى الأطفال تربية طيبة، حينما يفرط الآباء والأمهات في تربية البنين والبنات، فينشأ الأطفال منحرفين، ينشأون على أنغام الأغاني الساقطة وأصوات الموسيقى الصاخبة، ينشأون على ترك الصلاة، ينشأون على السب والشتم والكلام الفاحش، ينشأون على العقوق وأذية الجيران وفعل المنكرات. فمن الذي يربيهم؟ من الذي يوجه هؤلاء الأولاد؟ إنهم أفلاذ الأكباد لو كانوا يعقلون. الأعرابي سبحان الله قديما يقول: ولولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. يقول جي ريح سبحان الله ما نرقدش في الليل، علاش وليدي راهو بالحمى؟ وهذه سبحان الله إنسان يجربها إذا كان شابا قبل الزواج، ربما لا يشعر بهذه القيمة، بقيمة الوالدين. كم يتعبان ويسهران ويجتهدان ويحبان أولادهما، لكن إذا صار أبا عرف قيمة الأبوة والأمومة، وعرف قيمة الولد عند والديه. فهل يجازى هؤلاء الآباء والأمهات بالعقوق والظلم؟ كلا والله. ولكن إذا فرط الوالد في تربية أولاده وتوجيههم عند الصغر، فإنه في الغالب يجني العلقم والحنظل أيها الأكارم، ويقال له كما قالت العرب قديما في المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. أنت تجني ثمار تربيتك المنحرفة، تجني ثمار تهاونك في توجيه أولادك، تجني ثمار ابتعادك عن التربية السديدة. يخرج الوالد، وهذا حال كثير من الآباء، يخرج في الصباح، لا يقول أنا مقاول كبير مشغول، أنا تاجر مشغول، يخرج في الصباح على الساعة السابعة، وربما ترك أولاده نيام نائمين، يرجع في الليل. سبحان الله، أي تجارة هذه من السابعة إلى العاشرة ليلا أو تتجاوز؟ لماذا؟ بعد التجارة يذهب مع رفقائه مع أصدقائه هنا وهناك، إما لأجل مال، وإما لأجل التنزه، وإما لأجل الفسق والانحراف، أو لأسباب أخرى. والأم تأخذ حقيبتها إذا ذهب الأولاد وتنصرف أحياناً إلى المركز التجاري، تتسوق في السوق، تتجول هنا وهناك، وإذا دخلت إلى البيت شغلت هذه الأجهزة الإلكترونية الآن، ولا والتلفزيونات والقنوات الفضائية عندها مسلسل هندي ولا تركي ولا كذا وتتبع. يدخل الولد تقول له روح الغرفة الأخرى افعل ما شئت، المهم دعني أنا أتابع الحلقة 37 ولا 77 ولا ما عارف وين راهي واصلة انت على المسلسل، خليني ما تحوسش عليا. يقول لها لا أنا افعل ما شئت، المهم تركني دعني ابتعد عني. طيب هذا الطفل أبوه غائب، أمه حاضرة غائبة، حاضرة ببدنها، حاضرة بجثتها، غائبة بتوجيهها، غائبة بتربيتها، غائبة بملاحظاتها. سبحان الله، إن الوالد الطيب لو جلس مع أولاده ساكتا صامتا لم يتكلم لكان في جلوسه من عمق التربية ما فيه، فكيف إذا تكلم ونصح ووجه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولاعب أولاده أحيانا وضاحكهم أحيانا أخرى. هذا سبحان الله أثره البالغ في نفوس الأولاد. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال ومعه ابنه، وقال يا أمير المؤمنين إن ابني هذا عقني، وليدي هذا راه داير في حال عار، يسب يشتم يفعل يرفع اليد. نظر عمر بن الخطاب متعجبا، ابن يعق أباه، سبحان الله. فقال للابن لم تعق أباك؟ قال الابن يا أمير المؤمنين ما حقي على والدي؟ وش الحقوق تاعي أنا على الأب؟ طيب حق الوالد علي أن أحسن إليه، أن أطيعه في غير معصية الله، أن أكرمه وهكذا، ما حقي على والدي؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحسن اختيار أمك قبل ما يجيبك أنت، يخير الأم اللي جابتك لازم يخيرها، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قالوا لازم الأم تاعك يكون خيرها مليحة باش الأم هذه تاني تجيب ذرية طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك، كي تزيد يخير لك اسم مليح، مش يسمك على اسم لاعب كرة قدم من الأرجنتين ولا من إسبانيا ولا من إيطاليا، لا، سبحان الله مسلم، يخير لك اسم جميل جدا من أسماء الرسل، من أسماء الأنبياء، من أسماء الصحابة، لا حرج أن يختار لك اسما مباحا. أما أن تسمى الفتاة باسم ممثلة ماجنة خليعة أو مغنية فاجرة، أو يسمى الابن باسم لاعب كرة كافر، فهذا لا يجوز. أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. فقال الابن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أبي لم يفعل شيئا من هذا. هذا كامل ما دارهمش، الأم تاعي ما هيش ناس ملاح، وأنا الاسم تاعي ربي يستر، ولا القرآن عمره ما قال لي قرآن ولا مسجد ولا تصلي ولا تعبد ربي ولا طيع ربي. فنظر عمر بن الخطاب إلى الوالد وقال انصرف، فقد عققته صغيرا فعقك كبيرا. كي كان صغير انت عققته، ما خيرت له أم، ما خيرت له اسم، ما علمت القرآن. لما استوى عوده، لما ارتفعت قامته، صار مفتول الساعدين، طويل القامة، عريض المنكبين، هو الآن يعقك وهو كبير، وأنت عققته وهو صغير. أحدهم أيضا أتى إلى أحد العلماء وقال إن ابني ضربني. الله أكبر، وليدك يضربك؟ لا إله إلا الله. فدعاه العالم الصالح وقال له لما تضرب، أو قال لوالده هل علمته القرآن؟ قال لا. سبحان الله، لما يتعلم القرآن، في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدها وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، قرن بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادة الله بأعظم الطاعات والواجبات على الإطلاق. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آيات كثيرة. هل علمته القرآن؟ قال لا. هل علمته السنة؟ يتعلم السنة وتقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. حب يرضى عليك ربي، رضي الوالد بتاعك في طاعة الله. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ، وضبطت لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ما يقدرش الولد يرجع حق تاع الأب تاعه، طيب الأب الطيب، ما يقدرش يرجع له إلا إذا وجد أباه عبدا مملوكا يباع ويشترى، شراه واعتقه لوجه الله. طيب كيف هذا يشتريه؟ ما يقاش في هذا الحالة. إذن حق الوالد على الولد عظيم، ولكن لمن يعرف هذه الحقوق. هل علمته القرآن؟ قال لا. قال العالم للرجل: هل علمته السنة؟ قال لا. قال: هل علمته أخلاق الإسلام؟ قال لا. لا لا، وفي علمه ممكن يعلم أمورا أخرى، يعلم المسلسلات الماجنة، يعلم الأفلام الساقطة، يعلم الأغاني السافلة وهكذا. فنظر إليه العالم وقال: إذن حسبك ثورا فضربك. مش حسبك أبتع، وحسبك ثور أنت بقرة، ونسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أيها الأكارم، اليتم الحقيقي يتم التربية والتوجيه السديد. وها هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه نشأ يتيما لأن أباه توفي، وزيد بن ثابت في السادسة من عمره. فتزوجت أمه، أم زيد، برجل يقال له عمارة، ونشأ زيد بن ثابت رضي الله عنه مع أمه وزوجها، وقد كانا بايعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلا في الإسلام. فأسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه صغيرا، أسلم وهو صغير رضي الله عنه. ويدلك على أن اليتم الحقيقي هو يتم التربية السديدة، يتم العلم والأدب والأخلاق الفاضلة، وليس يتم الأب أو الأم أو الوالدين كليهما. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه نشأ يتيما، ولكنه ملأ الدنيا فقها وعلما وذكاء وفهما وطاعة وعزما، حتى صار رضي الله عنه وأرضاه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه كما عند البخاري تعليقا ووصله أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة. قلت لكم قبل قليل ولد قبل الهجرة بكم؟ بإحدى عشرة سنة، يعني جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم في عمر 11 سنة، شاب صغير، غلام، طفل. أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، فقيل له: يا رسول الله، هذا زيد بن ثابت غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. قالوا له: هولك 11 سنة، قالوا له: هولك غلام من بني النجار يا رسول الله، وهذا الغلام طفل صغير راهو حافظ 17 سورة من القرآن اللي ينزل عليك يا رسول الله، كما زال ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بها. قريت له 17 صورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة الأولى قراها، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وهكذا. فأعجب نفسه، طفل صغير وراه في المدينة، مجرد أتيت هذا كان حافظ 17 صورة اللي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هو غلام صغير، يعني هذا الغلام له مستقبل زاهر بإذن الله، هذا الغلام سيملأ الدنيا فقها وعلما وحفظا وذكاء وفهما رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعال يا زيد، تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. أنت ما دام الله يباركك حفظت القرآن اللي نزل 17 سورة وحفظتها حفظا دقيقا متقنا، ما هوش إنسان اللي يجي يحفظ لنا قرآن يحفظ آية آية راحت، يحفظ 6 آيات راحوا، 10 آيات، يحفظ سورة راحوا، 4 سور، يقول لك أنا حافظ. وش راك حافظ؟ يقول لك أنا حافظ البداية والنهاية، ألف لام مي، أنا حافظ سورة البقرة. ما شاء الله حفظتها البقرة، ماشي كامل على كل حال. واش راك حافظ؟ نحفظ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وراني حافظ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن إلى آخرها، صح من البداية ومن الخاتمة. لكن هذه واش تمثل؟ حافظ 5 آيات من سورة البقرة، تقول أنا حافظ سورة البقرة، ماكش حافظ سورة البقرة، هاك حافظ تتحفظ بعض آيات سورة البقرة، 5 آيات، 6 آيات من سورة البقرة، 7 آيات، 8 آيات، ماكش حافظ سورة البقرة. أما زيد فكان حفظه حفظا متقنا دقيقا، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه وقراءته، فقال يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. خشي النبي عليه الصلاة والسلام على كتابه حينما تحصل معاهدات بينه وبين اليهود، هما يكتبوا وأنا نكتب، ربما يقولوا لا نقصد، وربما احنا ما نفهموش كتابهم، إذن تعلم لغة يهود، تعلم لي لغة. وش يقول زيد رضي الله عنه؟ قال: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقتها، فكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى اليهود. قال: ما فاتنيش نص شهر، 15 يوم تقنتها لغة اليهود، وليت أنا نكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، كي يحب يكتب مع اليهود نكتب، وكي يكتبوا له اليهود نقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ونشرح ونفهم ونرد، ويحبوا نكتب لهم بلغتهم. ما شاء الله، يعني مترجم، الله يبارك، ما شاء الله، ترجمة دقيقة جدا. في رواية أحمد والطبراني وغيرهما أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ السريانية هي لغة اليهود آنذاك. أتحسن السريانية؟ قلت: لا. تعرفها؟ كي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ مليح ويحفظ 17 سورة وقراها له ويقرأ ما شاء الله ويحفظ، الله يبارك. قال: أتحسن السريانية؟ قال زيد رضي الله عنه: قلت: لا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلمها. تعلمها، أنت لازم تتعلم لنا السريانية، فتعلمها. قال رضي الله عنه وأرضاه: فتعلمتها في 17 يوما. 17 يوم يا عباد الله، شكون فينا يتعلم إنجليزية الآن في 17 يوم، ولا يتعلم فرنسية ما يعرف ولو يتعلمها في 17 يوم؟ احنا حياتهم كامل هم يدرسوا، شباب الآن خاصة هذا الجيل الأخير هذا، وتسمعوا غير في الحافلات ولا في القطارات ولا في مواقف الحافلات ولا كذا، غير كلمات جستمو إفكتيفمو نورمالمو. نعم، قعدنا غير في جستمو نورمالمو إفكتيفمو. نعم، هذا وش يعرفوا؟ يعرفوا 3 كلمات، وخاصة يسمعوا في الناس إيه جستمو إفكتيفمو، وي وي سي سا، غير حتنا غير وي وي سي سا، هم ما يعرفوا لا فرنسية ولا ولا هم يحزنون، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنهم يخدعون السذج والدهماء. الناس مساكنين ما يعرفوش كواقيلا، هادو واصلين، هادو يا ما هم واصلين، ما ولو يا عبد الله، هادو يعرفوا 22 كلمة ولا 24 كلمة وراهم يدوروا غير بديك 24 كلمة، كي يشوفوك انت يرفعوا الصوت، انت تقول هادو ما ندناش اليوم، هادو غير فرنسية وكذا ولا إنجليزية ولا كذا. نعم، المقصود أيها الأكارم، زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فحفظتها فتعلمتها في 17 يوما. ولا أظن رجلا بذاكرة عادية وفهم متواضع يصل إلى ما وصل إليه زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت رضي الله عنه آتاه الله عز وجل حافظة خارقة للعادة، وذكاء كبيرا، وفهما دقيقا، وحفظا متقنا، وقلبا صافيا، ونفسا رضية رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان حينما تعلم لغة اليهود يراسلهم أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ كتابهم أي رسائلهم، يقرأها للنبي عليه الصلاة والسلام ويشرحها ويفهمها. وهذا مهم جدا، أن المسلم إذا استطاع أن يتعلم لغة الكفار فليفعل. وهكذا اللغات حتى الآن في زماننا، مشكلتنا أن شبابنا ضيع العربية ولم يتعلم اللغات الأجنبية. تقول له فرنسية، إنجليزية، صينية، الآن صينية، إسبانية، أقول لك ما نعرف شو لها نتعلم لغة الكفار، هذا كوش ندير بهم كفار، وش دير بهم؟ طيب أنت عربي نعم، ومسلم نعم، تعرف لغة عربية؟ أقول لك ما نعرفش الفصحى. إذا أنت واش تعرف؟ تعرف الدرجة تاعنا؟ الدرجة تاعنا يا عباد الله نصفها، هذا المتداول، نصفها فرنسي إلا أننا حرفناه. يقول ما الذي حصل هناك وقد رأى جماعة ملتف فيه؟ يقول له كرزة تترك باتو مرسو مرسو، بالله عليكم وراه اللغة العربية كرازاتو، كرازي فيرب كرازي فعل كرازي، التران قطار، كوباتو كوبي، مورسو مورسو. يقول لك نهضروا بالعربية احنا يا عادي، كرازاتو تران كوباتو مورسو مورسو، هذه لغة عربية؟ هذه ماشي لغة عربية يا عباد الله. ولو أن مسلما تكلم باللغة العربية الفصيحة، فأقول بدون أدنى مبالغة، اللغة الفصيحة واللي فيها شيء من الغريب لا يفهمه إلا القليل، لا يفهمه إلا القليل. لذلك بعض الناس يقول لك الله غير نطلب منك، أنت خطيب وتطلع فوق المنبر، وكون فوق المنبر تهدرنا شوية بالدارجة باش نفهمه وباش يفهموا نساء، وباش مش ناس كامل يقرأوا اللغة العربية. طيب أولا هذا المنبر مقام رفيع عال، ثم هؤلاء معليش نتكلموا لهم بالدارجة ماشي مشكل، بشرط صح ما يفهموش، ما يفهموش يقول لك بالله عليك أنا أسألك، أختك ولا أمك ولا زوجتك ولا المهم اللي تعرفها اللي تشوف في المصر، تفهم ولا ما تفهمش؟ تفهم. طيب هذه مصرية وكيف يفهموها اللهجة المصرية؟ بالتعود، خاطرش داروا في بالهم لازمنا نتبعوا نفهموا حلقة حلقتين، مسلسل مسلسلين، واحد 12 حلقة 14، ولو يفهموا المصرية. طيب مادام فهموها المصرية علاش؟ لأنه حبوا يتعلموها مش يفهموا يتبعوا المسلسل. إذن هذا أعظم لا شك، لا وجه للمقارنة، يتعلموا ويولوا يفهموا، بدليل اللي يحضر دروس باستمرار ويحضر خطب الجمعة ويصلي منذ مدة ويسمع أشرطة ولا أقراص العلماء المشايخ دعاة إلى الله، تجده تعلم الكثير من الكلام اللغة الفصيح. لماذا؟ لأنه داوم على السماع، التكرار هذا مهم جدا، يسمع درس درسين ثلاثة بالفصحى، تعلم اليوم كلمة زوج كلمات ثلاثة بالفصحى، أسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنوات أربعة خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات، يقول ما شاء الله خطبتي من أولها إلى آخرها يفهمها. ما نقولش ربما يفهم كل كلمة، لكن على أقل الأحوال يفهم الأفكار العامة والجزئية، ليس شرطا أن يفهم كل كلمة لكن يفهم المعنى. إذن هذا مطلوب أيها الأكارم. وإذا استطعنا أن نتعلم لغتنا التي تعاني، وقد وصفها حافظ إبراهيم شاعر النيل وصفا دقيقا فقال على لسان اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني. كأن العربية تقول لم تهموني بأنني عقيم لا أنجب، ما نولج، علاش ما تولج؟ تقول له واسمه هذا الجهاز؟ يقول لك اسمه ميكرو أورديناتور، ما عندوش اسم بالعربية، هذا ما يلقاولوش اسم، هذا يا يلقاولو اسم اسمه الحاسوب مثال، يقول لك هذا ما عندوش الاسم هذا، على بالك تسمى اللغة العربية عقيم، لا تنجب، ما تولدش، ما تزيدش تخرج كلمات، كاين كلام عربي. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إلى أن يقول في آخر هذه الأبيات على لسان اللغة العربية: فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. ما تخليونيش، يعني اللغة العربية تبكي تقول ما تسمحوش فيا يا قوم، ما تسمحوش فيا أيها العرب، ما تسمحوش فيا أيها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعلمها وتعليمها، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زيد بن ثابت أيها الأكارم تعلم لغة اليهود وصار يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يراسل اليهود، ويقرأ إذا كتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتف بهذا، بل برز ونبغ وفاق أقرانه في حفظ القرآن الكريم، فهو من الأربعة الذين حفظوا القرآن الكريم كله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان أربعة حفظوا القرآن كله، من بين هؤلاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أخذ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، يعني أخذ القرآن كله، أخذ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبي بن كعب، ومعاذ، معاذ بن جبل، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. أبو زيد هذا أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه. أبي بن كعب، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فالرجل كان له القدح المعلى في أخذ القرآن الكريم عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويدلنا على أنه رضي الله عنه ممن لازموا رسول الله عليه الصلاة والسلام ملازمة شديدة، وأخذوا عنه القرآن والعلم. ما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة. من الذي غشيته السكينة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أتاه جبريل. إذ غشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي، يعني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه جبريل عليه السلام، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: وقعت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فوجدت ثقلا ما كنت أجد مثل هذا الثقل، ثقل شديد، كادت أن ترض فخذي، يعني قريب كسرتني الفخذ تاعي. قال: ثم ذهبت عنه، فقال: اكتب يا زيد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال: فكتبتها في كتف، يعني في كتف، كان يكتب في عظام الكتف، أصل عظم الكتف تاع الحيوانات وكذا، يلقوا العظم عظم كبير شوية، ما عندهمش، سبحان الله، ما عندهمش القراطيس، ما عندهمش حاجة يكتبوا عليها، الكراريس ولا الكتب ولا الأوراق ولا مش، يكتب في سعف النخيل كما سيأتي معنا جريد النخل، يكتب في العظام. قال: فكتبتها في كتف، كتف، كتف تاع البهائم الحيوانات، العظم، عظم الكتف يجي عريض. قال: كتبتها. قال، والآية سبحان الله فيها ترغيب في الجهاد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فيها ترغيب في الجهاد. قال: فقال ابن أم مكتوم الأعمى: يا رسول الله، فكيف بالذي لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ ولم يقدرش يجاهد؟ ثاني ما هوش يعني يفوقه المجاهدون، المجاهدون أنفته حتى هو كفيف ما يشوفش ما يقدرش يجاهد. قال فأخذت النبي صلى الله عليه أو فغشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة مرة أخرى، زاد نزل عليه جبريل. قال فلما ذهبت عنه قال اقرأ يا زيد. اقرأ لي يعني وش حفظت؟ قال فقلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال غير أولي الضرر، يعني زيدها هذه غير أولي الضرر، هي الآية لا الآن في سورة النساء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفي قراءة غيره، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. الآية يعني في الأول ما نزلتش غير أولي الضرر، احفظها زيد بن ثابت. وبعدها ابن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فكيف بالعاجزين عن الجهاد من المجاهدين؟ إنسان يحب يجاهد بصح ما يقدرش، كفيف عاجز. زت نزلت الآية غير أولي الضرر، لا اللي راه معذور ما يقدرش يجاهد هذا إن شاء الله بتقواه بإيمانه بطاعته يصل إلى مرتبة المجاهدين في سبيل الله. وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذ عنه القرآن، وكان رضي الله عنه من أذكى أذكياء الدنيا، الحفظ والذكاء والعلم والفقه والقيافة والجهاد في سبيل الله وصفات أخرى كثيرة. قال مسروق بن الأجدع الكوفي أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت رضي الله عنه من الراسخين في العلم، فوجدت زيد بن ثابت رضي الله عنه من الراسخين في العلم، لم يقل من طلبة العلم بل ولم يقل من العلماء فقط، قال من الراسخين في العلم أي الذين بلغوا درجة عالية ومنزلة سامية في العلم والفهم والذكاء. وقال ابن يسار وهو من التابعين قال العلماء الصحابة ستة، علماء الصحابة ستة، وذكر منهم عمر بن الخطاب، يعني هؤلاء الذين ورثوا الفتوى والعلم وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري. فزيد بن ثابت أحد هؤلاء، يعني حينما احتاجوا إلى المفتين صاروا يقدمون هؤلاء الستة. لذلك حينما استفتحت كلامي في هذا المجلس عن زيد بن ثابت قلت هو أحد الستة الذين آلت إليهم الفتوى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان المسلمون يرجعون إلى هؤلاء الستة. من هم؟ عمر الفاروق رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، زيد بن ثابت صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه كان يحفظ وكان ذكيا نبيها نابغا رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه من أحسن الناس قيافة. القيافة أيها الكرام، القيافة تتبع الأثر، تتبع الأثر، يعني هناك قرائن وعلامات يعرف بها، تعرف بها أمور أخرى. والقيافة يعرف بها مثلا النسب، يعني قديما احنا الآن في زماننا كيحبوا يثبتوا مثلا هذا وليد هذا كاين إنكار نسب، إنسان مثلا تزوج ولا وقع في فاحشة عياذا بالله وحملت المرأة وأنجبت وقالت من فلان وأنكر، الآن في زماننا إذا كان أنكر وما كان وش يروحوا يديروا يسميوه تحليل الحمض النووي، لاديان يسميوه، يديروا لاديان في ذاك الوقت ما عندهمش لاديان، مش عندهم يسميوها القيافة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها دخل قالت دخل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، يعني مسرور الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، يعني تعجبت عائشة وفرحان كاين حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول مجزز المدلجي، وهذه القيافة قديما كانت عند في قبيلة بني مدلج، أما سمعت قول مجزز المدلجي، رجل اسمه مجزز ينسب إلى قبيلته بني مدلج المدلجي، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول مجزز المدلجي، دخل علي وعندي زيد بن حارثة وابنه أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة، وقد غطيا عن رؤوسهما وكشفا أقدامهما. وبالمناسبة باش نفهموا هذا الحديث، هو أسامة رضي الله عنه كانوا يتهمونه رضي الله في النسب، قالوا له مش يدوي الأب تاعك، لماذا؟ لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه أسود شديد السواد، وأبوه زيد بن حارثة أبيض مثل القطن. الله أكبر، هذا الأب أبيض الابن أسود، هذا يحصل، هذا يخرج الجد يخرج العم يخرج الخاله يخرج، أحيانا يحدث هذا، إنسان هو أبيض زوجته بيضاء البشرة يجيب ولد أسمر، إيه مخرج هذا الأسمر هذا يا يعني. نعم يخرج الأب تاعك الجد خرج الجدات من جهة الأم خرج الجد صح أي نعم خرج هذا. طيب في ذاك الوقت تصور وصار أسامة يتهم في نسبه، يقول مش كل أب تاعك هذا يا كنت خرج أنت أبيضك أنت أسود سبحان الله. فمجزز المدلجي لما دخل مغطيين ريصانه ما شافش شكون هذا، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا كين واحد وليد واحد هنايا شكون وليد الآخر، مهم هذه الرسول صلى الله عليه وسلم عجبوا الحال، علاش هم الحمد لله حتى القائف راه أثبت نسب أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه من أبيه، إن هذه الأقدام شوف غير رجلين بيضوا رجلين أكحولة كما نقول إحنا سوداء، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. شاهد صاحبنا هذه ليلة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان قائفا، روى ابن سعد في الطبقات والذهبي في سير أعلام النبلاء قال عن ابن سيرين قال انطلق بنا فلان ليحج بنا فمر بالمدينة ونحن يومئذ سبعة أبناء سيرين، كامل أولاد رجل واحد سبعة، داهم كانوا صغار داهم رجل قالوا نديكم نحج تحجوا ونرجعكم. قال فلما وصلنا إلى المدينة أتى بنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له هؤلاء بنو سيرين، هذو كامل أولاد سيرين. قال فنظر إلينا زيد بن ثابت وقال هذا، وأشار إلى محمد ابن سيرين الراوي المعروف من كبار علماء التابعين، هذا أشار إلى محمد وهذا وأشار إلى معبد وهذا وأشار إلى يحيى، واحد اسمه محمد واحد اسمه معبد واحد اسمه يحيى، لأم واحدة هذو يماهم واحدة، وهذا وهذا لأم واحدة، جبت زوج منهم شحال ولاو خمسة، وهذا وهذا لأم واحدة. قال فما أخطأ أبدا، الله أكبر، أبوهم واحد أمهاتهم هو جبدهم، قال له كين هذا وهذا هذا أمهم واحدة، هذا وهذا هذا أمهم واحدة، هذا مع هذا هذا قال لك سواسوا، وش قال سواسوا أدي سجل في الدفتر العائلي، ضابط الحالة المدنية يختم ويطبع ما يخافش كامل معه بإذن الله تعالى، جبد حتى الأمهات، قائف يستدل وهذه أيضا كما قال العلماء فيها جانب معروف عندهم، فيها جانب الذكاء، يعني له أمارات علامات قرائن يحتكم إليها ويبني عليها. وهذا يدل على أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أذكى أذكياء الدنيا. ولنا وقفة مع الذكاء باختصار. ذكر أحد العلماء قصة عن أحد التابعين أنه وهو الضحاك بن مزاحم أنه قال لرجل نصراني أسلم، قال النصراني لا أصبر على الخمر، على شرب الخمر. قال كنت خلف الإسلام والخمر أنا ما نقدرش نبطل الخمر. والضحاك بن مزاحم ذكي قال أسلم واشرب الخمر، خلف الإسلام مهم تدخل في الإسلام، فأسلم فذهب ليشرب الخمر. فقال له الضحاك بن مزاحم لا تشرب الخمر، قال بل أشربها، قال قلت لك لا تشرب الخمر وأنت بين خيارين، إما أن تشرب الخمر، والمسلم الذي يشرب الخمر يحد تبقى عليك الحد، وإما أن تترك الإسلام والذي يرتد يقتل. قالوا ما تشربش الخمر، كنت تقول لي بطلت نعود نولي نصراني، لا الآن راك مرتد تولي ماشي نصراني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه كما عند البخاري. وإذا قلت لي لا معليش مسلم ونبقى نشرب الخمر نقيموا عليك الحد. شو سبحان الله الذكاء. يذكر الذهبي رحمه الله سير أعلى النبلاء قال التقى لامعان ذكيان نبيهان نابغان المعيان القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني التقيا. فقال القاضي أو فقال العماد الأصفهاني للقاضي الفاضل القاضي أو قال القاضي الفاضل للعماد الأصفهاني دام علا العماد، دام علا العماد، أنت العماد دام علاك يا عماد، هذا هو المقصود، دام علا العماد. هذه كي تكتبوها تقرأ من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين حرف هما دام تول علا تولي هذيك هي العماد، دام علا العماد اكتبوها وبدأوا قرأوا الحروف منا دام علا العماد ومنا دام علا العماد. يا الله جيد له تحية وكذا ذكي. العماد الأصفهاني بمجرد أن سمعها ركب جملة يرد بها التحية، فقال له سر فلا كبى بك الفرس. هذه أيضا تقرأ من اليمين لليسار من اليسار لليمين. الله أكبر منين جاء هذا الذكاء الله يبارك ما شاء الله. ويذكر علماؤنا قصة رجل يقال له كلثوم، خمسة دقيقة الوقت دقيقة، كلثوم بن الأغر رجل ذكي رجل من أذكى أذكياء الدنيا، ولكن قصته تسمعونها بعد الأذان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكلثوم بن الأغر هذا كان مقربا من عبد الملك بن مروان، وكان الحجاج بن يوسف حاقدا عليه، فوشى به إلى عبد الملك بن مروان في قضية، فحكم عليه عبد الملك بن مروان بالقتل، لابد أن يقتل. فجاءت أم كلثوم ابن الأغر إلى عبد الملك بن مروان تترجاه أن يترك ابنها وألا يقتله، فاستحيا منها لكبرها في السن، قالوا وقد جاوزت المئة أو قاربتها، ولكنه قال لها سأطلب من الحجاج بن يوسف أن يكتب في ورقة يقتل وفي ورقة أخرى لا يقتل، ليطلب من ابنك أن يختار إحداهما، فإن كان مظلوما نجاه الله. قالها شوفي أنا باش نطلقوه ما نطلقوش، عندي الآن معلومات وكذا، نقول للحجاج أو مسؤول نقول له يكتب ورقة يقتل يطبقها، ورقة ثانية لا يقتل يطبقها ويقدم له، قل له اختر إحداهما يفتح، إذا لقينا يقتل يقتل، إذا لقينا لا يقتل لا يقتل. فخرجت منكسرة الجناح خائفة على ابنها، ولكن رضيت بذلك، ماذا عساها تفعل؟ وأتت ابنها وذكرت له الخبر، فقال يا أماه لا تخافي علي. قالها ما تخافيش إن شاء الله، إن شاء الله نسلكوها. كيف ذلك؟ علم كلثوم بن الأغر وهو الذكي الألمعي أن الحجاج بن يوسف سيكتب في الورقتين كلتيهما يقتل، يعطي له في زوج مكتوبين يقتل، قل له خلاص. طيب هو مسؤول الحجاج أمام الناس، يكتب في الأولى يقتل، شكون يكتب؟ هو اللي يكتب يقتل، في الثانية يقتل. طيب يقول له اختر، وين تخيرت يقتل؟ نعم، وش تخير؟ فر من الموت وفي الموت وقع، وين تهرب؟ حتى احنا توعنا يقول لك اهرب من الحبس طح فيه، ربي عافينا نسأل الله السلامة. نعم، لا لا ان شاء الله ما نطيحه لا في بابه لا في طاقة تاعه. نعم، الشاهد قلت أيها الكرام، هو أدرك أن الحجاج حاقد عليه، هو الذي وشى به، هو سببها كما نقول احنا، إذن سيكتب في الورقتين يقتل يقتل. قال يا أمه لا تخافي. اجتمع الناس في اليوم الموعود، والحجاج فعلا الورقة الأولى كتب يقتل، الورقة الثانية يقتل. قال يا كلثوم أنت تختار أمام الناس والوالي حاضر، فأيتهما خرجت نفذت. قالوا لي تخرج في عندك نطبقوها، خرجت تقتل تقتل لا تقتل لا تقتل. وضحك الحجاج بن يوسف أو تبسم تبسم الاستهزاء والسخرية، يعني راني وقعتك خلاص. فنظر إليه كلثوم وهو يقول في قرارة نفسه ستعلم أين الذكي، دوك تعرف الذكاء يا حجاج، اكتب له يقتل يقتل. لما قدم قال اختر، أخذ كلثوم ابن الأغر إحداهما وابتلعها، أخذها بلحاظ. قال الوالي ما فعلت يا كلثوم؟ قال أيها الوالي ابتلعتها دون أن أقرأ ما فيها، وانظروا الأخرى فالتي ابتلعتها بضدها. قالوا لي ابتلعتها ضد، فتحوا الأخرى فإذا فيها يقتل. قال إذا الذي ابتلعتها فيها؟ قالوا لي ابتلعتها إذن لا يقتل، ما دام فتحنا هذه يقتل. قالوا لي ابتلعتها لا يقتل، قالوا لا يقتل، وكان ذكيا ألمعيا. الشاهد أيها الكرام أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عرف بالذكاء وعرف بغزارة العلم وعرف بأنه أفرض الصحابة، دل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فأفرض هذه أعلمهم بالمواريث على الإطلاق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن يقتصر على العلم فحسب، بل كان مجاهدا في سبيل الله، أراد أن يخرج في غزوة بدر فرده النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الثانية عشرة من عمره، ثم أراد أن يخرج في غزوة أحد فاستصغره النبي عليه الصلاة والسلام ورده، كان في الثالثة عشرة من عمره. ثم لما كانت غزوة الخندق الأحزاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام خروجه، فخرج وأسهم في حفر الخندق وأبلى بلاء حسنا وشهد المشاهد بعد الخندق، حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشهد المشاهد بعدها، ففي معركة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه شهدها، وهو الذي قسم الغنائم على المسلمين. كان رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق مقربا من أبي بكر، حتى إن أبا بكر لما تولى الخلافة في سقيفة بني ساعدة قبل أن يتولى أبو بكر الخلافة اجتمع الناس، فقام بعض الأنصار وقالوا منا رجال ومنكم رجال المهاجرين، فتكلم زيد بن ثابت وقال أيها الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ونحن أنصاره، وإمام المسلمين اليوم من المهاجرين ونحن أنصاره. فاختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقال له أبو بكر والحديث في الصحيح يا زيد إنك شاب لا نتهمك، شاب طيب ما شاء الله لا نتهمك، فاجمع لي القرآن، ابدأ اجمع لنا القرآن، ما كانش مجموع ما عندناش المصحف هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال زيد فقلت له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو سبحان الناس وقفون عند حدوده، قالوا ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش نديروها يا أبا بكر؟ قال فما زال أبو بكر رضي الله عنه يطلب مني ذلك حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، وكان فيه خير كبير. اجمع. قال فجعلت أجمع القرآن من العسب أي جريد النخل والأكتاف، قلت لكم قبل قليل كان يكتبوا في الكتف، من العسب والأكتاف وصدور الرجال، لنلقاها في العسيب عسب الجمع مفردة العسب نجمعها، لنلقاها في الجريد كتبناها من قبل نجمعها، ولنلقاها في صدر محفوظة ما هيش مكتوبة محفوظة فقط نجمعها، من صدره هو، من صدر معاذ بن جبال، من صدر أبي بن كعب، وهكذا. فجمع القرآن الكريم، وهو من أجل أعمال زيد بن ثابت رضي الله عنه. فإذا سئلت من الذي كان يقوم بجمع القرآن فهو زيد بن ثابت، مع بعض صعبة، فهو زيد بن ثابت بأمر من؟ بأمر الخليفة الأول الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما تولى الخلافة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يدنيه ويقربه، وكان الناس يأتون ويسألونه رجالا من الصحابة فيقدم زيد، أحيانا يقصدون زيد بن ثابت، وربما طلبوا منه أن ينتقل فيمنع عمر، يقول لا زيد بن ثابت يحتاج إليه الناس في المدينة، يعني مش نخليه يجيكم للكوفة وللعراق وللبصرة وللمكة، لا هذا إنسان لا يبقى في المدينة، الناس بأمس الحاجة إليه رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه في السنة الخامسة والأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله يومئذ 56 سنة، 56 سنة، لكن كما قلت قبل قليل ملأ الدنيا فقها وعلما وذكاء وفهما وصدقا وعزما رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن عباس على جلالة قدره وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا رأى زيد بن ثابت أتى إلى ركاب راحلته، يأخذ باللجام الفارس وكذا، فيقول له زيد بن ثابت المتواضع الطيب الفاضل رضي الله عنه وأرضاه تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له خلي نمشيها وحدي الناقة ولا الفرس، فيقول هكذا، يقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل أو أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا. لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال عبد الله بن عباس هكذا فقد العلم، يعني هكذا يفقد العلم، لا يفقد العلم هكذا ينتزع من الصدور، إنما بموت العلماء، ولله در من قال لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. موت العلماء فلم والله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله تعالى لا يقبض العلم بقبض العلماء، إن الله تعالى عفوا لا يقبض العلم انتزاعا عفوا إن الله تعالى